اللحوم في نظام الطيبات، هل ممكن أكل لحمة في نظام الطيبات؟ أيوة. طب إيه نوع اللحمة المفضلة في نظام الطيبات؟ هو لحم الضأن اللي هو الخرفان والماعز. طيب هل في فرق بين الخرفان والماعز؟ في بينهم أفضلية؟ لا، عند الدكتور مفيش أي فرق ما بينهم، بس المعروف ان اللحم الضاني ده كلها دهون ودي ممكن تضر بمعدتي وتعليل الكوليسترول. ما هي بقى دي المعلومة اللي الدكتور قال عليها انها اكذوبة، وان هم ضحكوا علينا لما قالوا لنا ان الدهون بتضرنا وان احنا لازم ما ناكلش دهون وما ناكلش بالسمنه وناكل بالزيت. دي خلاص معلومه قديمه وانتهت. طيب المسموح قد ايه؟ كميه قد ايه؟ تاكلي قطعه لحمه، ممكن تبقى قطعه لحمه فيها جزء دهن وجزء لحمه، المهم ان هي تكون مستويه اخر حاجه، لان احنا هدفنا هو ان هي تتهضم مش ان احنا نستمتع بيها وخلاص. لا. طيب واللحم البقري؟ اللحم البقري مسموح كده دكتور ضياء حطه في اخر القايمه، يعني اذا ما لقيتيش لحمه ضاني وما لقيتيش كبده وما لقيتيش لحمه الجملي خلاص كل اللحم بقري، وبرضه يكون مستوي جامد جدا، ويفضل كمان لو كان لحم مفرومه. طب اللحوم عموما ينفع اكلها كل يوم؟ لا، ما ينفعش تاكليها كل يوم، علشان هي بتطلع ماده اسمها يورين، والماده دي الجسم بياخد فتره عقبال ما يتخلص منها، فعشان كده الدكتور قال لنا ناكل لحوم يوم بعد يوم، يوم او يوم لا، وهو شخصيا بياكل لحمه كل 5 ايام. طيب الكبده في نظام الطيبات؟ الكبده مسموحه تاكليها باي طريقه اللي انت عايزاها. ممكن اكلها نيه؟ في بعض الناس بياكلوها نيه والدكتور بياكلها نيه، يعني في ناس بتحبها كده فهي مسموحه عادي. طب ما اللحم الجملي معروف ان هو لحم شديد، ما هو عشان كده هو محطوط في المرتبه الثالثه بعد الضأن. ناكله ازاي؟ احنا في الغالب اللحم الجملي بنفرمه وبنعمله كفته، يعني كفته الرز مسموحه، هو قال مسموحه بس من غير الصوص اللي حواليها، يعني انت اطبخيها وبعدين طلعيها كده من الصوص اللي فيه وكليها. طب ما هي موجود فيها خضره وموجود فيها بصل وموجود فيها توم، وهو كان منع الحاجات دي. هو عنده فكره ان هي طالما اتحطت في مفرمه يبقى هي تناسبنا، يعني ايه؟ يعني كانها اتهضمت قبل كده. بس انا برضو بقولك ما تاكليهاش في البدايه، لا خلينا برضو لما نخف ناكلها مره في الشهر. المسموح مش معناه ان احنا ناكله كل يوم، لا، المسموح يعني ناكله مره في الشهر، كل فتره، كل ما يجيلك نفس تاكليه كليه. الممنوع ما تجيش ناحيته خالص. اللي ممكن تاكليه كل يوم هو التوست والرز والبطاطس وزيت الزيتون والدهون والتمر بس. طب انا عايزه اكل لحمه كل يوم؟ لا، ما ينفعش تاكلي لحمه كل يوم. طب مش اللحمه مفيده وكل ما ناكلها اكتر تطلع لنا عضلات وكده ونبقى اقوى؟ هو الدكتور بيقول ان الاسد بتاع الغابه بياكل لحمه كل 5 او 6 ايام، وعضلاته بتبقى قويه وسريع وصحته كويسه جدا. اما الاسد اللي في الحديقه بياكلوه ربع حمار كل يوم، ودايما سنانه واقعه وهزيل، فبيقول لا مش عشان عايزين عضلات ان احنا ناكل لحمه كتير. لا، العلاقه دي علاقه مش صحيحه. طب احنا عايزين نعمل عضلات نعمل ايه؟ بصي، العضلات بتتكون بالهرمونات، يعني انت مالكيش دعوه العضلات بتتكون ازاي، دي حاجه في تركيب الجسم، حاجه في خلقتك. انما عايزه اكبر العضله بقى، ده موضوع تاني. هو بقى الناس بتروح الجيم وبياخدوا مثلا كميه توست زياده كميه رز زياده ويروح هو صايم قبل الجيم. طب ما الاولاد عندي ما بيحبوش لحم الخرفان، خلاص مش مهم ناكلوا لحم الخرفان، هي مش حاجه ضروريه، ممكن تعملي لهم كبده، ممكن اللحمه المفرومه انا عملتها لاولادي كانت عجبتهم جدا، حطيت التوست ودهنته بالكاتشب وحطيت جبن ميكس تشيز، شويه جبن كده مختلفه، وحطيت عليهم اللحمه المفرومه المتعصجه، وبعدين حطيت زيتون، وبعدين حطيت جبنه مثلا تشيدر من فوق او جبنه موزاريلا اي حاجه، وحطي في الميكرويف، وممكن همبرجر، وتحطي بقى الصوصات اللي انت عايزاها مفيش مشكله فيها، مع الجبن اللي انت عايزاها برده المطبوخه مفيش مشكله فيها. وينفع السوسيس والسجق؟ ينفع السوسيس والسجق والممبار. مسموح بكل الاحشاء الداخليه؟ مسموح بكل الاحشاء الداخليه. طب والناس اللي بتاخد دواء كوليسترول عشان الدهون دي، ازاي تاكل دهون وازاي تاخد دواء كوليسترول؟ الدكتور قال في ادويه بتموت، من ضمنها الادويه بتاعه المعده وادويه الكوليسترول، وكان عامل فيديو مخصوص في يا جماعه وقفوا الادويه دي فورا، دي بتسبب الموت المفاجئ. طب وبعدين انا دلوقتي اسمع كلام الدكتور اللي هو كاتبها لي ولا اسمع دكتور ضياء؟ استخير ولا ربنا اعمل ايه؟ وانت لما بتمشي على نظام الطيبات اسبوع وقف الدواء مش هتحسي باي مشكله خالص. طب والفراخ؟ لا، ممنوعه في نظام الطيبات، يعني ما تنفعش مره في الشهر، لا خالص، مجيش ناحيه نهائي. كل الدكاتره بيقولوا لحمتها اخف من اللحم البقري، والله دي وجهه نظرهم، انما دكتور ضياء بيقول ان الفراخ مش اكل الانسان، وان هي دخلت مصر باجازه من دار الافتاء في مصر، مين اللي دخلها مصر؟ الصين كبديل للحوم. طب هي ايه المشكله اللي فيها؟ هو بيقول ان هي بتعمل بعض الامراض، وده طبعا من ملاحظته لمرضى، هي بتجيب بانيك اتاك، يعني هتجيب لك من اول بقى البانيك اتاك دي اعلى حاجه، انما مثلا القلق والتوتر والخوف اللي احنا بقينا فيه كتير ده وبقينا نروح بسببه للدكاتره النفسيين سببه الفراخ. فلو عندك طفل بجبان وبيخاف، او بنت اساعد الامتحانات بتبقى خايفه بزياده، امنع الفراخ وهتلاقي ان شاء الله نتيجه كويسه. وكمان بيقول الدكتور ان هي السبب في خطرفه الاطفال بالليل، والبيض برضو ممنوع. ليه؟ عشان في ماده اسمها البيورين، الماده دي ما بتتهضمش. طب الاطفال عندي بيحبوا الفراخ البنيه، ازاي اقدر اقنعهم ان هم ما ياكلوهاش؟ والله الدكتور قال تشبيه حلو كده، قال ان هي دنيسورات صغيره. طب ليه ربنا يخلقها لما هي بتضرنا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلق تعبان، فيعني ممكن يخلق حاجات كتير واكل مش لينا، ما هو مش احنا بس الوحيدين على الكوكب، يعني معنا كائنات تانية، فممكن يعمل الإنسان أكل وممكن يعمل الدواب أكل. ودايما تلاقي مثلا في أفلام الكرتون توم وجيري ده غذاء القط الفار، دايما تلاقي الثعلب في الكرتون يطارد الفرخة، فواضح إن الفراخ دي أكل التعالب. طيب الحمام مسموح؟ الحمام والسمان مسموحين، البط والفراخ والديك الرومي مش من الطيور، من الممنوعات. طب إيه الفرق بينهم؟ كلهم طيور؟ لا مش كلهم طيور، الطيور هي اللي بتطير في السماء، الفراخ والبط ما بيطيروش. طيب والسمك؟ السمك من المسموح ويفضل اللي هو سمك البحر افضل من سمك النيل. الدكتور بيقول ان سمك البلطي بيعمل شويه تحسس، فيعني ما نكترش منه. سمك النيل زي ايه؟ زي الماكريل. وهو قال بلاش البوري، كابوريا، الكابوريا مسموح. الجمبري؟ الجمبري لا مش مسموح الجمبري. هو الصبيط، وبيقول كل الحاجات البلاستيكيه بلاش، وبيقول ان الجمبري دول حشرات البحر واحنا بناكلش حشرات. انا هل السمك ما يتاكلش كل يوم؟ هو برضو كده. اللي ليه اي سؤال يكتبولي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليه. السلام عليكم.